لكن نبقى في الفائدة من ذكر هذا الأمر. الشقاء والسعادة لباسان يلبسهما الله من يشاء من عباده. من كتب الله عز وجل له السعادة منعه من أكل السحت أو انتهاك الأعراض أو سفك الدماء، وجعله موفقا في الدعوة إليه. ومن كتب الله عز وجل له الشقاء جعله لا يرتدع على أن يطعم حراما أو أن ينتهك عرضا أو أن يسفك دما أو أن يصد عن سبيل الله. والناس في هذا درجات. فإذا كان يوم القيامة يوم البعث ويوم البعث والنشور قام الناس من مرقدهم، فلا يخلو أي أحد منهم من أحد حالين، قال ربنا فمنهم شقي وسعيد، وحكم الله على أهل الشقاوة بالخلود في النار، وحكم على أهل السعادة بالخلود في الجنة. المؤمن إذا قرأ مثل هذا يستعيذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة، يستعيذ بالله من طرائق الشيطان، يستعيذ بالله أن يستعمله الله جل وعلا في غير طاعته. لذلك من أكمل الدعاء وأجمله أن يقول المرء اللهم استعملني في طاعتك، اللهم استعملني في طاعتك.